بسم الله الرحمن الرحيم سنغانيك از احمد لمورد شهادت و درجه شهيد و لإسلام بتاريخ 21-8 شلط كرماشا بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ من لباري او آياتين كخواهي دوري لباري شهادت و أفرنت ولا تحسبن من الذين تحسبوا في سبيل الله أموات بل أحياء لأن ربهم يرزقون لن بارو دوال جناب أحيان كأفرنت توجه مخبور امام بيت كبغين شهيد لإسامة فيها وأواني في شهيد أبن الإسامة كمانا وأوش في الشباب شراوة لباريان اللي بتقها كشهيد ناشر كمان بلان بو أوي كزيادة إيمة رون بونوا حد لشمت حد تاني تغمر سن الله ولي سن السنينو كشهيد تاني باسدو وفن شهيد كين فلن الشهادة السبعا سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغدق شهيد وصاحب ذات الحمد شهيد والمطعون شهيد وصاحب الحق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بدمع شهيدة وعروها في غمر صلى الله عليه وسلم حديث ترى أفرنج من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد والحديث تعرف الناس من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دنيه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد أما نحن مباشرة في غمر صلى الله عليه وسلم نرجو شهداء لما ذلك ما نكمزاني من أويك لأو تخها باشرة أو أفل الناس الشهيد ناسوري وكتن بناسي ونجي لسرناسي آية أما حمويا لم حكم عبر أتوني عنه ولم باروك الشهيد جنون ونمزون كبقين آية الزندو كان بسنا ولكن تمشوا تلك حال وقو إعماء أخوينو أجولينو حركات معني أواني بوشن يا الله شوية ترن بسم الله الرحمن الرحيم هذا الوقت يتوو بيرم ك أو صالة ومرحومي طبقاني صوتي كوت لمدرسة عالي مطحري روزي سيني فتح قواني دي بحث اسمان دي لغين لباري سعادة الله دون مخصد توجيهي معنى سعادة اسمان الله جاتون ك او نوارد بسطع وانا بجين وبونو اتجور مفصل بحث سعادة ناكم فقط باري جيسا اساس بو المطلب وتثباتي زي لغل او احاديثة ولغل او سؤالك شهيد بمعنى كثيرك لميدان جنا كذرا وناسوري آية أواني ترأسورين يا ناسورين أو النيبي رئيما يسيبا كثير جمعي أجزيلا أبي تتسلا أساسا أو مهمة بزانا كشهادة مفهوم عدمية بل كوجودية منظور لمفهوم عدمية وجودية أزالا توضيح قوية كشهادة بانتقاء شتيك نعلم وحياة بل كبتحقق شتيك نعلم وجودي صفاتك للإنسان شهادة صفتي إنسانة إنسانك تجن دول فعاليتك نخص لك إنسانك كأمري أو مصدق ينتو جهدك لا قرآن بحث لباري شهداء و شاهدين و أشهاد و وحي ك روحال حياة أو صفات من ينبو بكار أبيه كين تغمبران عليه الصلاة والسلام وتراوي أو كسانك روشني تغمبران عليه بو نجاتی بشر لدست قوانین افکار عقائدی مجر آزادی لدین بروا و حول دن که بشر کنه و سر رجای مداترستی و عقائدی درست که لحمون و اثارت و بدبختی جلتی نجاتی اندره چونکه انواع اثارت و بدبختی جلت هر ببونی انحراف غیر خدا پرستی و بسر بسر آده یا مستقیم معلول افکاری سرکالو یا انحراف لخدا پرستی یا غیر مستقیم یعنی کابدا ممکن هر خدا پرستی ولكن لا روابط اجتماعية أوضاع وأحوال وكيف تعتبر تدريجا أفكار خدا فلسطين أشفتبو به أو ثمروا آثارك توحيد أي باب إنسان كآزاد بيتو غير ابن برابر إخوة وخوش كل نكاتوا لذين تشفت بهالحال منظور من لك ألين فهادت وصفي في وجودي أن عدمي أميك إنسانك كثيرا كحول حياتي زحمتك ما إنسانك كالدمري بكثير كأنبوت باعتباري أو كأنبوت لا يجوز به بل كبكتك كحوق لك تقالعك يجوز به جادهات مختلفة هي وفي شهداء يا شاهدين يا أشهاد بكار بيزن بو أشهاد مهمتين ولعني حالة دسترین جهتی بکار بردنی انس فتانه با اتخاذ مطلب فکر همیشه اما لتواوی میدان زندگی انسانیه توشی ادیم که لزندگی شکولو نو خانواده لسط جامعه که لناو كوتو بابا كل سبسلة فيها مطلبة كثيرة أول كوقت إما خيال ما هي مطلبة النظري وإصلاحي رائجي مرسل دواران مطلبة كثيرية بكثير حالي بول بو أوقت باكثير حالي بول کمک اجری لطی خودتی لکاری خودتی نمونه عینی یا عملی تیرین با کمک که نظریه که مثلا لمدرسه تیرین وقتی امانوی منالک یا گورنگی حتی لبحثی که تازه لعلومی از نایستادی حالی بود و او حالی بونه توش نظریتی محض نده او بین لعز نایستاها او واو تو مانه تو مثلا لقوانین فیزی یا سیمی یا حد علمی جا از نایستادی تو او بین لعز نایستاها او واو بطوری نظری شمانه تو انجامی ادو لبتاری واو این باید خواهیده لناو مالی که امانوی منالک من حالی بده که تمالی جرس نخندن آثاری که خیلی ده با آینده مثال کنین و بخلان فرده تو خلان فرده که آها دستیان نخون آوایان بیهد آوا پیشن تو امانوی منالک من لباسی راست و کنید لخلافی برو کردن حاویت کنید این چند خوری نوه به افتاد اها فلانه کس راستی و بسن خلق باوری جه کن اون حد سید حالای کنی سید کن خلقه و احترار این هیا اها فلانه کس بردنه چون مزن بده اشنایی به احسانی و یه بخش رازن یا اصلا به بران ازن هر وابرو ناو جانه ها لخیابان لکیشه لغازات ادینی هر وقتی تازای بحثی که نظری اکا با کسی با او کسی باش حالی جزی کومت تیره با بحثی خوی لکسی که اینی یا با وسیله کاری که عملی مطلب نظریتی روشن اکا جواب با خواهد مثلا دورو خمده بسیلی ادارتا با وقتا سکی بانده اخلاقی بانده وقتار خجاری بانده انصفه مجموعه انسان ولده یکوا رواد جان بانده كلا محبوبي ولو وقتان وادا كلا وقت يقتل وقت جان عليك نظام مختلف هل ديني غول ديني اسلام نظام يتسع يوو بتربية من تفوق صحي لوجود التربية تعداد الصف جامعة لوجود التربية آزادی دیگه شخصیتی دیگه مجلبت شخصی کن بونه برو عزت و رفعت انتفر خلی اشکال اشکالو لبرای نتوا خلی مسائلی نشی دنیا کمتی که اولی اشکالا ذهن آریده نتا حفظ داری سرسانی نتا وایده اشکاسا وداري في هاي المحكم دو بوجود جبا بس ندا ندري سوى المسؤول زان اي سرسة كأساد لغا يكتب براسي بمحبة ورسالة كد خم ندري بزيني رسالة ندري في كسرة كد نجران ندري لخيانك وحجيك آزاني في كسرة وقت که لجانه ای که تو خیال تو تبلیغی اسلام شدید او اصول مبادیات تو اسلام هایدی لأساسی دینی و توحید تا اگر مسائلی فرعی و عملی معرفی اتو بمردم بیان اتو بمردم و بمردم عبای که آثاری توحید أول أجل إسلام خلق قبول والسيس أبناء إنساني في أول أول أما نظرية لأول أول وقت توقيام أكيد بجانعا خريكي تبلغي إسلامتي أما سائلك عليها من نظرية تبكي أعوضل الشكة شعر من ذكر فزور مهم أساسية بو سعادة تلاية الخلق كيف احتياج سيكا مطلب النزلية كت مطلب تؤولي كت بل ساحب نميني عيني تفيدكي و كذا بعض حالي بدور كأو إسلام واتو علي أسريسية يموني إنسان بغي مثلا علي إسلام فرد أساس إنسان في آزادة ثاني في درس ثاني في طاق إنسان في شجاع إنسان في عزيز النفس إنسان في بامناعات أنا النظرية التوجيه في أسود دليل كان في ألي بوده که ذهنی که سالم باید به حالی بوده ولی هشتا کافی نیست او که ادینی لهمو زمینه که مطالب نظری به نمونه عینی یا به عمل تقویت اصلی اول بر احتیاج ذهنی انسانه اگر یادی دوری که هروایه ذهن انسان احتیاجی که یکر نمونه عینی یا برنامه عملی بگیرنه اون مطلبه که حتی بو آسان کدومی که گوشتی خلق دو مرحله صاحب نشاندن لازم اگه چون که کاریگیر دو مرحله یا مرحله که درست کدومی افرادی آزاده یا افرادی با مناحت و با عزت افرادی دلو درین گوله افرادی پاک و دو با تقوی مرحله که درست کدومی جامعه ای آوایا بو هر مرحله که شاهدت ایه لمرحله اولیا شاهدت افرادا چون که ازانی حركه الاسلامي شويه لبراء افراد فرولدتك جالوزها لافراد فرولدتك جالها عبد الفكا ايضا لجريان حركتك بو مشان دان شاهد لبارو او مكاتب وكا الي في زمان دوست احتياج في اكري ك احتياجك خود با توجیه خلقی که زیانده می خلق با دو نمونه نشانه دی نمونه اول لدوران اولی تبلیغه افراده علی اسلام افراد تبدیل که به انسان ابو نوعه شاهد اتوا فلانه فرد فلانه فرد فلانه فرد فلانه فرد خود و افراده که پروازد شدیم دوائي رضيك مرحلة الدوم كأفراد بحديثة في فرواد الدوم أم سفر شاهد الدوم مثلا أبي كالجامعة يا ثم كهلواك إسلام فت أو إسلام الراس تفاق كدر السواء تبوهي فيه كاري أول أبجان داوة كدر السواء أفراد منونية كاري دومي في أنجام داوة لدوائي فاضلين مرحلة أول كدرستجين المدينة فاضلين لو احتاج تجيب فيك مرحلة جون جامعة خد عنان المدينة فاضلة كنسان دوبة بشرية أي بشرية كما سابقاً إسلام جامعة أول فرداك خد النجاب جن دو أوضاع إسماعي واحدنا فبني إسلام هو لوجود خطان جامعي في أولاد رسلتان أعلم روزانا بحث الشيخ حد للجزاء القديم جماعتك براي مسلمان خريج بن كاريانا كيف ويكيان خاوان كاربو ما لو في الجرسة لا ويكيان وفا كاربو سنة فريتريش كري كاربو كان يسجين زور بس فاو سميليات وتفاهمه بحث معنا كيف بيهو كمسين بانو خواري بجي بيهو كمسين غلو غسي لدني جسي لمعنى نسير بواني سير بجي لكن بلا كان تسجيزو كنوا إسلام في أكاد الإنسان الآن ما سنة فريد ما خصوصه موجه موحي يجي وزور الله خوان كارمان تيايا وفا كارمان تيايا وفا كارمان تيايا تماشا كان لجوزا كان يترى هزيار بلا جوزا في أخل كاريانا في الروابط نعماري واضح لجوزا كان يترى سرايتي في مشابهة في سرايتا وجودي دي كان مالي تبلا دورو برا وخريجون كاريانا في لكن تماشا روابط الأوانا في ما تم بالتفاعيل رفوك من الحيوين لذلك أكاداها يا مستقبل تن سلو واهما تن بو محبتي أم سفت ما سي أم اسماحي خوماتي أم اسماحي جاوكي سينا شكيلو كنوا أكي أكرادي اسماحي جودة كمي آوائي دي لنا وخان وادا روابط كمي أفراد لقلو في الآوائي في تدروا لنا وفي توك يابان في بو مدرسة في بو إدارة في بو حال محيطي في دورو في كنوا لا معك الصدا فاسات روابط آوائي براسي مدينة فاضلة لدى وبانك الإنسان هو يجيبه لبراسي آية مدينة فاضلة بكامل صوتي سيارية بما في نسيكي لباسي سيكي ساسماني سيكا ما والله مدينة فاضلة أبونا أظن بجوع أبونا أرواب كيسي إنسان لبالي يجيان بي أحسابي إنسان لبالي يجيان بي كما ندوك بوكا كم خوصة بي يعني أيس من بجوع أحسابي همون لبال يحسن رابطا أبونا عبي وأوعد بيوتوا لبين ما نابل بعد تفتح مختلف ورابط جول جول كما حساتك هون يجي دو كم تنين بان وفا دو كم تنين بان بغي خاطر دو كم تنين تكبر نابو أسوار مستفى يسمينا مستفى يسمينا دو كم تنين أحساب وحقارك لبرابر يسمينا شاهدي جوون يا شهيدي جوون لازم انسان البيت الى مرحلة جوه ما وقت الاداء او جانا حي او مدينة خاصة جا انا فقط بعوبك نفدار الظلال وبحث تكرر من جوه وعجو نكهر من بشاهدي مرحلة جوه كجانا حدو مية بوضوا دي سؤالي ايه سؤال كتان ببارو أفضاد غيره كافي جان أو صاحبان لمرحلة أولا ببونين نوع الحياة كوان ويجان حلون صاحب ياسدين نبغونين نفس جانا ودقتك لقرآن مطلقا لنوب صاحب ياسدين دو اعتبار حالة مرجع سبقا نادري بل سبو اعتبار حالة حوات سبقا رجي لو جدايانا وابحثك على باري او كتيان مصر من رواب المديان مزامن فناوي شهيد لو اصابه كانناك حتى وخي طوية شهيد امام لحنان في مطلبنا كنت بشهادة وجيانا كامل جون هو شهيد افضلي لجزائك ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون يقول كرة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين سعر لربح مقام شهادتنا كجران لبر خاطر غير خوا شو معنى جسد نبري يعني لبر خاطر وقال حب الله من لبر لحج جاي في سبيل الله سبيل القرآن يعني لبر خاطر غير خوا ومجانا يا ملون بوانا يا ملدين بروخا كجار أوان وان كجار مرسا مرجفان مرجي في ظاهرية بالنرزم بمعنى كاملين نرزم موصف يعني مكان فكان وان يقول مرجى بو معنى متعارفة التصوير يقول كتوازين الحياة ويقران الحياة نعم براسي تاز ولادته ولادته تازية براسي شروع الزيان واقفية يعني في زوربا زوربا عظمة فبان شرين عظمة زوري يبرجو أوليانا أولوك إنسان أزاني با زندجي كل حكيمان الله وأزاني خواهي راضية أو إتبان كريم برجلة وفي الآخرة عذاب شديد وبغره ومغفرة من الله وبغره ورضوان ويحيده إسلام شيخ الله أو بان كريم مقامة أوان الله أكبرون لدى الخاتف الرفا أجانا أو بان كريم مقامة رجاوة الثانية وطبوعية حياة أول ويسر وتبح من تدور ومقايسي مرحلة حياتي واي أم حياتا بنسبة أم حياتا عين وقت مرحلة أم حياتا بنسبة حياتي ذات لنا كنت جيت المفصل بحث من تدور هدوى تساري وتساري دوني من نظر الخومن كتن منال لرحمي دايتا لرحمي دايتا كتن منال كبوتا كتن منال حياة لنظر او منال لنا او رحمة حر او واحدة لو بولاوه بحياة نازعنا احسان يكي لو منالانا والنا رحمي دايتا لرحم خارج جديد أجل أو منالانا آقاهيان بدون أو انتقاله بسي أجانب بالمرك الجانب وأخذيك تقول المرك يعني طوابوني أو دوراني وطوابوني أو نواع حياتي أو نواع حياتي وعلى دوراني رحمة دي تواجد أو منالانا أجل آقاهيان بدون لنا رحمة خمبارة بن أوه أو يتكنا منك ونزرانا بنك يسان باكي تريان من بنك يكتب الأرواب كان هربو فيكيا مستشفى أو نوع حياتك لداخل رحمة هوا خارج بن رحمه من مرجم أي بنزل وما كوان لخارجي أو رحمة وكي وفي النار وكل رحم انتقالي أبوه دنيا وما سألوني كوان لكي من على كان النار رحم يأكدا دنيا تاريخ رحم الامر ومجر وعلى المتولدين هل اسمه ذا يعني ثلاثة النص ان ثلاثة المتولدين تجي اسبانيا او ولادة نتيجة او مرجع يا او مرجع يعني توازن حياة دوران رحم مقدمة ام ولادة يعني. لكذا الان نوع تشري رحمة في المتواجن بجيبين رحمي عالمي ما أفضل وما وصلنا على هذا ما أفضل رحمة في أيوة ونوع الرحمة حياة مفهوم الدفور من الجرمانة أجل فرد وثمان لم رحمي عالمي ما دخل جديك على النس أما أوانا وان لخارجي عن دنيا رحمي ما دخل أولا يستغفرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستغفرون بنعمة من الله وحب وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أولا أين نسبيا لدى الأمور نسبتي أمور لدى المال ثاني ما رحم وفي أمور لدى التاوي أأنت دنيا رحم ووقوف ووجد كمان أمره كمان على النرد أجر نزمة كمان نزمة تستحقه أو أن كوان لخارج دنيا رحمه على النرد ووجده ومش واقف نرد ومرد أن دوران خارج أو أن